شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر يبين بعض الأحكام المتعلقة بالمياه والطهارة، والمياه تنقسم عند الجمهور إلى ثلاثة أقسام: ماء طاهر وطهور ونجس. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طهور وماء نجس. وهذا اختيار أبي حنيفة وهو مذهبه، واختار ذلك كثير من أئمة المجتهدين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وافق أبا حنيفة الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وقال بذلك أيضا ابن أبي ليلى، واختار ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذا هو الراجح في هذه المسألة أن الماء ينقسم إلى قسمين: فحيث أطلق مسمى الماء على السائل فهو لا يحتمل إلا أن يكون ماء نجسا أو ماء طاهرا، أما إذا أطلق عليه مسمى غير مسمى الماء فهذا ليس من ما نحن فيه بشيء. فإذا خلط بالماء بعض الطاهرات فهناك حالتان: إما أن يطغى هذا الطاهر على الماء فيسلب بهذا الاعتبار مسمى الماء، وإما أن يكون عارضا في الماء فلا يسلبه مسمى الماء. الذين قالوا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام مثلوا بالسائل المائي الذي خالطه غيره مما أخرجه عن مسمى الماء، بدليل أنهم يقولون لا يجوز التوضؤ به ولا تزال به النجاسات عند أكثرهم، إذن هذا ليس بماء. يعني ممكن نمثل لو من مثلا في واقع المعاصر مثلا بالعصير مثلا أو بالشاهي مثلا، هم يسمون هذا قسم من أقسام الماء، لكنهم يقولون هذا ماء غير مطهر لغيره لكنه طاهر في نفسه. بينما الماء الذي يشتركون فيه مع أصحاب القول الآخر يقول هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فنقول إذن الماء المتغير بالطاهرات إما أن تغلب عليه فتسبه هذا الاسم، أو أن يغلب عليها ويكون هو مجرد عارض فيها فيبقى على مسمى الماء. فالماء الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ينقسم إلى قسمين، إما ماء طهور وإما ماء نجس. قال الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مثال الماء المتغير بالطاهرات الذي لم يسلبه المسمى كالماء المتغير بالطحالب مثلا أو الأشنان، الماء المتغير مثلا بصدأ الحديد، الماء المتغير بالأتربة، الماء المتغير بشيء من المعطرات كماء الورد ونحو ذلك، الماء المتغير بالاستعمال بالطاهرات، الماء الذي خلطه شيء آخر لكنه عارض كالصابون وكالعجين، تقع قطعة من العجين في إناء واسع من ماء لم تسلبه مسمى الماء وإن كانت قد أثرت فيه نوع تأثير، كذلك يسقط أو يتقاطر من الإنسان قطرات من عرقه أو دموعه في إناء الماء لم تسلبه مسمى الماء لكنه تغير بها ولو شيئا يسيرا، فهو متغير بالطاهرات لكن الطاهرات لم تؤثر عليه بمعنى لم تسلبه مسمى الماء. وعلى هذا فالراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى ماء طهور وماء نجس، والنجس هو الذي نجس في نفسه وينجس غيره، معنى أنه لا يرفع الطهارة عفوا لا يرفع النجاسة بل لا يزيد الطين إلا بلة. يقول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. أظن تقدم الحديث عن هذا الخبر من جهة المعنى، بقي الحديث عنه من جهة الأحكام. هذا الحديث أفاد تحريم الاغتسال في الماء الدائم والإنسان جنب، وأفاد تحريم التبول في الماء الدائم، خرج بذلك الماء الجاري كمياه الأنهار ومياه العيون المتدفقة الجارية ومياه البحار إلى غير ذلك، ويدخل في ذلك أيضا مياه البرك الجارية، فهناك برك ساكنة وهناك برك جارية، فالبرك الساكنة لا يجوز فيها ذلك. وقد اختلف العلماء في سبب المنع من ذلك، أي المنع من انغماس الجنب في الماء الدائم والمنع من البول في الماء الدائم، فذهب بعضهم إلى أن العلة النجاسة، وهذه علة غير صحيحة، والراجح في هذه المسألة أن العلة التقدير، أن العلة التقدير، لأن الماء لا يحكم عليه بأنه نجس إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو رائحته النجاسة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، قد نقل الشافعي عليه الإجماع أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بتلك النجاسة. ولماذا قالوا بتلك النجاسة؟ لكي يخرج التغير بالطاهرات، وقد تقدم الحديث عن ذلك. وأحد هذه الأوصاف إذا تغيرت بالنجاسة تنجس الماء، فلا يلزم اجتماع الجميع، فلو أن اللون فقط تغير بالبول نجس الماء، وكذلك بالنسبة للرائحة والطعم. فإذا بال إنسان في بركة ماء كبيرة هل يؤثر هذا البول في هذا الماء الكثير؟ الجواب لا. إذن ما العلة إذن هنا؟ العلة التقدير. ويضاف إليه في حال البول كذلك مظنة التنجيس، بمعنى لو تكاثر الذين يبولون في مثل هذا الماء سيتغير أم لا بالنجاسة؟ سيتغير، فيكون هؤلاء قد أفسدوا على الناس ماءهم، فإذا فتح الباب لمثل ذلك دخل فلان فاغتسل وبال، وآخر يبول، وثالث يبول، وهكذا يتغير الماء، فنكون قد أفسدنا على الناس ماء كثيرا. إذن في حالة البول نقول العلة التقذير، إذا كان البول قليلا لا يؤثر في الماء، وهو مظنة التنجيس فسد الشارع الباب إلى ذلك لأنه ربما يتنجس إذا تكاثر عليه البول. أما بالنسبة للجنب فإن العلة التقذير فقط، فليس هناك مظنة للنجاسة، لما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وهو جنب: سبحان الله، إن المؤمن، في رواية إن المسلم لا ينجس. فالعلة في الجنب التقذير. فهناك من الناس من إذا علم أن هذا الماء قد استعمله جنب غمس فيه تقدر من استعماله، لم تطب نفسه أن يغتسل فيه، فدفعا لمثل هذا الحرج أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن لا ينغمسوا في الماء وهم في حالة جنابة، نهاهم عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، أي والإنسان جنب. جاء ما يشابه ذلك مما يؤكد أن الشارع ينهى عن الشيء لعلة أنه غير مستساغ وغير مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يضرب امرأته وأن يجلدها جلد العبد ثم هو يعود ويجامعها. طيب، جماعه إياها بعد الضرب حرام؟ الجواب لا. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا؟ لأن هذا خلق غير لائق، خلق سخيف من مثل هذا الرجل، غير مستساغ مثل هذا الفعل. فإذا علة التقدير هي المتعينة في مسألة الجنب. جاءت رواية عند الإمام مسلم: ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. أي أن يبول الإنسان في الماء ثم يأخذ منه ويغتسل، هذا أيضا قبيح. فإن قال قائل: ماذا يصنع الإنسان إذا أراد أن يغتسل وهو جنب، جاء إلى بركة ماء وهو جنب يريد أن يغتسل؟ نقول: يفعل كما أفتى أبو هريرة، قال: يغترف منه. يغترف منه، يأتي بإناء أو وعاء يغرف من هذا الماء ويغتسل خارج هذه البركة أو هذا الماء الدائم. وقد جاءت الرواية مصرحا بها في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم في روايته: قيل له: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناول منه تناولا. قال مؤلف: ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. تقدم معنا أن العلة هنا يا شيخان التقذير، وقد أشرنا إلى حديث عبد الله بن زمعة في الصحيحين: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يعود ويجامعها. مسألة: بما يعرف الماء النجس؟ من يجيب؟ بما يعرف الماء النجس؟ نعم، الطعم. لابد من الثلاثة جميعا. يكفي واحد منها. طيب، مسألة أخرى: كيف يمكن تطهير الماء النجس؟ هذه المسألة ذكرها أهل العلم وبينوا أنه يمكن أن يطهر الماء النجس بأحد أمور، إما بالمكاثرة، إما بالمكاثرة، فإنسان عنده إناء من ماء فيه نجاسة وعنده إناء آخر أو إناءان، فيسكب هذا على الإناءين ويختبر الصفات الثلاث: الطعم واللون والرائحة، فتزول هذه الأوصاف فيصير الماء طاهرا. لكن عليه أن لا يتورط فيكون عنده ماء قليل وماء كثير نجس فيسكب القليل الكثير فيتنجس عليه الجميع، لا، نقول يكون هناك ماء كثير طاهر وهناك ماء قليل نجس، إذا سكب هذا النجس على الطاهر زالت الأوصاف الثلاثة واستطاع أن يستعمل الماء. الصفة الثانية النزح، وهذا يكون في النجاسة ذات الجرم بحيث ينزح أن يأخذ أعلى الإناء فيبقى أسفله طاهرا، يأخذ أعلى النجاسة. يقابله مسألة الترسيب، يعني يترك الإناء مدة من الزمن حتى ترسب النجاسة في قاع الإناء، وكل هذا مبناه على اختبار الأوصاف. بمعنى لو أن إنسان عنده مثلا إناء كبير كالبرميل، مثلا عنده برميل من ماء، ألقى فيه أحد الناس مثلا قطعة من الغائط غيرته، ترك الماء مدة من الزمن فرسبت هذه القطعة في قاع الإناء وتجمعت أجزاؤها أسفل الإناء، فشم رائحة الإناء أو رائحة الماء فلم يجد للنجاسة رائحة ولا لونا ولا طعما، عندها نقول هذا الجزء من الماء العلوي يكون يا إخوان طاهرا، يأخذ منه ويستعمل. إذن عند المكاثرة والنزح والترسيب، وعندنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عليها أقوال لجماهير أهل العلم، وهي مسألة التطهير بالماء والرياح والشمس، عفوا الرياح والشمس، لأن تعرض الآنية التي فيها نجاسة للشمس مدة طويلة مع عامل الشمس والرياح تزول آثار النجاسة. إذن يا أخوان القضية تدور على وجود أحد الأوصاف الثلاثة، إن وجدت فالماء نجس، إن انعدمت فالماء صار طاهرا، والعبرة بالمآلات. وقد كره بعض أهل العلم البول في الماء الدائم حتى وإن كان يجري، وكذلك قالوا بالنسبة للجنب، قالوا بجامع علة التقدير، بجامع علة التقدير، إلا أنه يكون في الدائم حرام وفي الجاري مكروه. في الدائم يقول يكون حرام وفي الجاري يكون مكروها لوجود علة التقدير، وهذا القول فيه نظر، لأن الشارع خص بالذكر الماء الدائم الساكن الذي لا يجري، والقول بالكراهة حكم شرعي، فلا نقول به إلا بدليل واضح بين. فإذا جاء عند الأربعة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس من ذلك، وهذا يفرط فيه البعض ويقعون من جرائه في الوسواس، فهناك الآن مخاضب كبيرة. المخضب هو الحجر المنقور في الوسط يغتسل فيه، وهذا كان موجود، الآن يسمونه بماذا يا أخوان؟ البانيو، يسمونه إيش؟ بانيو الآن. هذا هو المخضب القديم، لكنه كبر وصار بحجم أوسع. بعض الناس يغتسل في مثل هذه الأماكن ويتبول في نفس المكان فيصاب بالوسواس، يقول لعل بعض هذا البول لم يزل، لعله بلغ إلى رجلي أو إلى كذا أو إلى كذا، فيصاب بالوسواس فيفتح نفسه بابا من الشر. وهذا الخبر كثير من أهل العلم حسنه، جاءت مسألة أخرى وهي مسألة ماء البحر. بعض أهل العلم منع من استعمال ماء البحر، قالوا لأن تحت البحر نارا، وهذا ليس بشيء. أخرج الدارقطني في سننه وحسنه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. وجاء مثلي في السنن عند أحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في ماء البحر وقد سأل عنه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا ماء البحر طاهر يستعمل ويغتسل به ويتوضأ منه. وحديث الدارقطني وإن كان قد حسنه الدارقطني إلا أن مداره على محمد بن حميد الرازي، تكلم فيه البخاري وقال فيه نظر، وقال عنه ابن معين ليس بذاك، ولكن جزم صاحب المغني بوقف مثل هذا الخبر على عمر بنفس اللفظ المذكور في حديث أبي هريرة عند الدارقطني، لكني ما وجدته من حديث عمر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين شيئا من أحكام الآنية من جهة تطهيرها وإزالة النجاسة عنها. فساق حديث أبي هريرة المتفق على صحته: إذا شرب الكلب، جاءت رواية أخرى: إذا ولغ الكلب. والفرق بين الشرب والولوغ أن الولوغ هو تحريك اللسان في الإناء ولا يستلزم شربا، ولا يستلزم شربا، وعلى هذا يكون الولوغ بدون وجود سائل أصلا، أليس كذلك؟ يعني ممكن يكون هناك إناء لا سائل فيه، لا مادة فيه، لا طعام فيه أصلا، فيأتي الكلب فيلعقه بلسانه، يحرك لسانه في الإناء، يدخل في الحكم مباشرة. فنفرق بين لفظ شرب وولغ. شرب أي في الإناء ما يشرب، والولوغ لا يستلزم أن يكون في الإناء ما يشرب، ولا يستلزم إيش أيضا يا إخوان؟ شربا، ولا يستلزم شربا، والكل داخل في نفس الحكم. إذا شرب الكلب، الكلب عند جماهير أهل العلم في هذا الخبر هو الدابة المعروفة المستأنسة أو المستأنسة، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلب هنا يشمل حتى السباع، يشمل حتى السباع. قالوا: الكلب هنا مأخوذ من الكلاب، فكل ما كان له كلاب ومخلب دخل في عموم الخبر، فأدخلوا في ذلك السباع. والراجح في هذه المسألة أن الألف واللام في لفظة الكلب للعهد الذهني، أي الكلب المعهود عندكم المعروف لديكم. طبعا الذين احتجوا بأن المقصود به السباع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أحد الكافرين فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد، قالوا فهذا دليل على أن الأسد يطلق عليه اسم إيش؟ الكلب كذلك. لكن نقول هذا لا يسعف باعتبار أن اللفظ جاء منكرا كلبا من كلابك، واضح؟ بينما هنا الكلب جاء معرفا بالألف واللام أي كلب معهود معروف وهو الراجح. في إناء أحدكم، أخذ من هذا بعض أهل العلم أن المقصود مثل هذه الأحاديث الآنية المستعملة المتداولة، أما الآنية الكبيرة التي ليست هي من آنية المنازل توجد في الفلوات وأماكن أخرى فهذا الإناء لا يدخل في عموم الخبر. لكن الراجح أن كل ما يسمى بهذا الاسم داخل في هذا الخبر، وهذا خرج مخرج الغالب إناء أحدكم، لأننا لو أردنا أن نتجارى مع القول بظاهر الخبر مثلا أو القول بالتمسك بهذه اللفظة إناء أحدكم لقلنا إذن إذا ولغ الكلب في إناء غيرنا لم يتعين علينا أن نغسله، لأن نقول أحدكم أي ما تملكه أنت، أما ما كان ملكا لغيرك فلا حرج أن تستعمله، وهل يصح ذلك؟ الجواب لا. إذن نقول هنا خرج مخرج الغالب إناء أحدكم أي الإناء الذي تستعملونه سواء ملكتموه أو لم تملكوه. قال فليغسله سبعا، هذا هو اللفظ المتفق عليه من طريق أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة، وذهب كثير من المحدثين إلى جعل هذا الحديث هو الأصل في كل الأحاديث التي وردت في غسل الإناء من ولوغ الكلب أو من شربه فيه. فسلك بعض مسلك الترجيح، قالوا كل ما لم يأتي في حديث أبي هريرة هذا من رواية أبي هريرة فهو شاذ، يشيرون إلى ذلك مثلا إلى رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فقالوا لفظة أولاهن وأخراهن وفليرقه كلها لفظات شاذة، والأصل في الخبر إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا بدون ذكر للتتريب ولا ذكر للترتيب، أي بلا تتريب ولا ترتيب. بينما ذهب آخرون من أهل العلم وهو فعل أكثر المتأخرين إلى أن هذه الرواية لا تعارض بينها، وأن المتعين أن تغسل الآنية سبعا إحداهن بالتراب سواء كانت الأولى أو الأخيرة فالتراب متعين. واحتجوا بحديث عبد الله بن المغفر الآتي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. المؤلف أشار إلى لفظة ولمسلم أولاهن بالتراب، وتقدم الإشارة إلى أن هناك من قال بأن هذه اللفظة شاذة في هذا الخبر، وعليه فالمتعين إذن غسل الإناء سبعا هذا مفروغ منه. ثم إما أن يخلل أحد هذه السبعة بالتراب أولاها أو من أوسطها أو من أخراها، أو أنه يغسلها سبعا وتكون الثامنة هي التراب فتكون ثمان غسلات إحداهن بالتراب. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب هذا لا يلزم أن يكون التتريب هو الأخير، لأنه ما قال سبعا وثامنهن بالتراب، لكن هذا يفيد إيش؟ الترتيب والتتريب، لكن قال وعفروه الثامنة بالتراب أي أحد الغسلات الثمانية تكون بماذا؟ بالتراب. ومال إلى هذا بعض أهل العلم قالوا بعلة أنه إذا غسل سبعا ثم ترب بالثامنة سيحتاج إلى أي شيخان؟ إلى غسلة تاسعة لكي يزيل التراب. لكن رد عليهم الذين ثبتوا على ظاهر الخبر قالوا الغسلة التاسعة لتنظيفه له هو لا من ولوغ الكلب، والحديث يتكلم عن ولوغ الكلب، واضح؟ قالوا هو ينظف الآن لنفسه، أما التنظيف الماضي وتنظيف تعبدي لذات ولوغ الكلب لا لعلاقته باستعمال الإنسان لنفسه. هنا بعض المسائل نذكرها من باب تتميم الفائدة فيما يتعلق بالكلب. اختلف العلماء في نجاسة الكلب، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلب نجس ظاهرا وباطنا، سواء فيما يتعلق بفمه أو سائر بدنه، وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبه قال تلميذه الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه لا ينجس من الكلب إلا لعابه، وهذه الرواية الثانية عن الإمام مالك، وبها قال أكثر أهل العلم وهم الجمهور. أعجب الروايات عن مالك أنه قال بطهارة الكلب حتى من جهة اللعاب، وجعل العلة في النهي هنا ليست النجاسة، قال لأن الشارع لم يذكر النجاسة هنا أصلا، فتعليق الحكم بالنجاسة غير مذكور في الخبر، وبالتالي نقول بطهارته، لكن هذا فعل متعين بالنسبة لي ولوغ الكلب أو شربه من الإناء. عموما قد يتأيد مثل هذا القول ببعض الاكتشافات المعاصرة الآن التي أثبتت أن في لعاب الكلب دودة شريطية لا تزول بحال بأي منظف إلا بالطريقة النبوية، سبعا إحداهن بالتراب، فقد يتأيد مثل هذا القول بأن تكون علة هذا الأذى وهذا المرض الذي يخشى منه على الإنسان. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الكلب ينجس إذا كان ممن يحرك لعابه في سائر بدنه، يعني بعض الكلاب تجده يلعق سائر البدن، واضح؟ فقالوا هذا يتنجس مثل هذا، وهذه حقيقة من الأقوال التي فيها نوع مشقة فتحتاج إلى متابعة الكلاب، وهذا قول حقيقة فيه نظر. فأعدل هذه الأقوال القول بنجاسة لعاب الكلب خاصة، القول بنجاسة لعاب الكلب خاصة، وهذه الطريقة المذكورة في الخبر تسمى بالنجاسة المغلظة أو بطريقة إزالة النجاسة المغلظة. النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مغلظة. النجاسة المخففة كبول الصبي الذكر الذي لم يطعم، هذا سيأتي معنا، وكالمذي رحمك الله وسيأتي معنا. النجاسة المتوسطة التي أمر الشارع بإزالتها ولم يحدد كيفية معينة، لكنه قصد إزالة عينها كالبول والغائط. النجاسة المغلظة ما حدد الشارع فيها وصفا معينا للتطهير كدم الحيض، تحته ثم تقرصه ثم تفركه حتى يزول، كلعاب الكلب هنا الآن قال سبعا في رواية ابن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، فهذه نجاسة مغلظة، هكذا قسم بعض أهل العلم أنواع النجاسات. مسألة: هل يستثنى في لعاب الكلب شيء؟ الجواب نعم. الكلب المعلم إذا أطلق ليصيد فإذا صاد لا بد أنه سيتلطف بعض المصيد بشيء من لعاب الكلب، وهذا قدر مأذون فيه شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صيد الكلب المعلم ولم يأمر بقطع المكان الذي قبض فيه الكلب الصيد. وهذا رواية عن ابن ماجشون ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. مسألة: إذا وجد الإنسان إناء قد ولغ فيه الكلب، ماذا يصنع بهذا السائل الذي عليه الجمهور أنه يريق ذلك الماء؟ عملوا برواية ابن مسهر: فليرقه، فليرقه، وإن كانت هذه اللفظة الراجح أنها شاذة لا تصح، لكن عليها العمل سواء قلنا باعتبار نجاسة لعاب الكلب أو سواء قلنا باعتبار الأذى والضرر الموجود في لعاب الكلب، فالأحوط أن يراق ذلك الماء. أما إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا ولم يؤثر فيه، فله أن يستعمل طريقة الشيخان قلنا النزح، ينزح أعلى الماء ويتخلص من هذا اللعاب. مسألة: ما حكم اتخاذ الكلاب في البيوت؟ هذه مسألة تكلم فيها الشارع. الأصل في اتخاذ الكلاب في البيوت المنع، الأصل أنه لا يتخذ كلب في المنزل أصلا، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. وكم عندنا من قراريط حتى تنقص؟ في كل يوم قيراط، يعني هذا يجمع حسنات والكلب يبددها، نسأل الله العافية والسلام. وجاءت رواية: نقص من أجره في كل يوم قيراطان. يعني لو تذكرنا مثلا حديث الصلاة على الجنازة وشهودها، قال قيراط مثل إيش؟ جبل أحد. يعني هذا في كل يوم ينقص من أجره بقدر جبل أحد مرتين، نسأل الله العافية والسلام. في رواية أبي هريرة قال: إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث. وفي رواية بدل حرث أو زرع. فهذه مستثنيات. هل يلحق بذلك كلب الحراسة أم لا؟ قولان لأهل العلم. من نظر إلى علة استثناء كلب الماشية قال: لأنه إيش؟ يحرس الماشية. قال: إذن يجوز اتخاذه في بيوت الحراسة. لكن هذا فيه نظر باعتبار أن الشارع لا يخفى عليه مثل ذلك، ومع ذلك لم يذكر حراسة المنازل وإنما ذكر الماشية فقط، بدليل أن هذا كان معروفا عندهم، لقول ابن عباس: لا تقل لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. إذن كانوا يعرفون أن الكلب يستعمل لحراسة البيوت، ومع ذلك لم يذكروا الشارع. ولهذا نقول: لا تتخذ الكلاب في البيوت ولا للحراسة، ومن أراد ذلك فعليه أن يجعل الكلب سورا خارجيا عن المنزل، سور خارجي عن المنزل. فإذا قال سيقتله اللص، نقول اللص لن يعجز أن يقتل كلبك في داخل منزلك، يعني الذي قتله في الخارج سيقتله في الداخل، والحافظ هو الله جل وعلا. مسألة، ما حكم قتل الكلاب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتل الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، لكن الراجح في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور أن هذا الأمر قد نسخ، وأن المحكم من ذلك النهي عن قتل الكلاب إلا الكلب العقور والكلب الأسود البهيم، البهيم أي الذي لا لون فيه سوى السواد فإنه شيطان، الكلب العقور أي الكلب المسعور الذي فيه داء الكلب، داء الكلب، فالكلب العقور يقتل والكلب الأسود البهيم يقتل، وما عدا ذلك فلا يقتل. دليل ذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب وقال عليكم بالأسود البهيم، وذي النقطتين فإنه شيطان، يعني فوق عينيه هناك تكون نقطة فوق العين، فاقتلوا هذا إيش؟ شيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات، الروايات في بعض الأحاديث ما لهم وللكلاب، ما لهم وللكلاب، أي رآهم يقتل، رأى أصحابه يقتلون الكلاب فعاد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلى هذا استقر الأمر بدليل حديث ابن عمر في البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كونها تقبل وتدبر وتدخل وتخرج دليل أن الأمر استقر على عدم قتلها، على عدم قتلها، وهو دليل أيضا على إيش يا إخواني يصلح؟ تقبل وتدبر على إيش؟ على طهارة عينه، على طهارة عينه، أن عينه طاهرة بخلاف لعابه، فقد ورد فيه الحديث، لأن ابن عمر قال ولا يرشون شيئا من ذلك، يعني ما كانوا يتبعون أقدام الكلاب حيث ذهبت أو حيث ربضت ورقدت فيرشون عليها الماء، كانوا يتركون ذلك ولا يفعلونه، مما يدل على طهارة عين الكلب. وعليه فإذا دخل الكلب في ماء وأنت تمشي بجانبه فخرج وانتفض، نفض شعره، فوصلك من شعره شيء من الماء، ما حكم هذا الماء؟ طاهر، حكم هذا الماء طاهر، لأن بدن الكلب الراجح أنه طاهر. مسألة، هل يلحق بالكلب الخنزير؟ قال بهذا جماعات من أهل العلم، قالوا أنه أنجس وأخبث، لأنه أنجس وأخبث، وذهب آخرون إلى أن الحكم يتعلق فقط ماذا؟ بالكلب، لكن عندنا حكم مع الخنزير آخر وهو إيش؟ القتل، المشروع في الخنزير أن يقتل، وهذا ما سيفعله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، كما في صحيح مسلم قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. مسألة أخرى، ماذا لو تكرر ولوغ الكلب؟ ماذا يصنع الإنسان؟ يعني إنسان رأى الإناء ورأى الكلب قد ولغ فيه فلم ينظف الإناء على الفور، جاء بعد قوله الكلب مرة أخرى قد ولغ فيه، ماذا يصنع لو تكرر الوضوء؟ الراجح في ذلك أنه يكفي غسل واحد سبعا إحداهن بالتراب أو سبعا وثامنهن ب أو عفر الثامنة بالتراب. مسألة: هل يدخل في التسبيع والتتريب الآنية الكبيرة؟ يعني الآن تجدون في بعض المزارع هناك آنية ضخمة جدا، لو أن الكلب جاء وولغ فيها ماذا يصنع؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن مثل هذه الآنية ليست مقصودة في الأخبار، لأنها ليست من آنية المنازل أصلا، ليست من آنية المنازل أصلا، وإنما مثل هذه الآنية تكون في أماكن خارج المنزل، والحديث يتكلم عن الآنية المتداولة عند الناس في منازلهم واستعمالاتهم المعتادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران، عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يقال وضوء ووضوء، الوضوء الفعل والوضوء الماء، وهناك من غير بين اللفظين والأمر في ذلك واسع، يعني هناك من أهل العلم انعكس المسألة، قال الوضوء الماء والوضوء الفعل، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الوضوء بالضم هذا الفعل، والوضوء بالفتح هذا هو الماء المستعمل للوضوء. قال دعا، إذن هنا قل دعا إيش هنا، بوضوء أم بوضوء؟ على الاختيار الأخير نقول إيش؟ بوضوء، أي دعا بماء وضوء. قال فأفرغ على يديه من إنائه، قول دعا بماء أو دعا بوضوء فيه جواز استعمال الآخرين في أو الاستعانة بالآخرين في أداء بعض العبادات، فلا حرج أن تطلب من آخر يأتيك بالماء وأن يصب عليك كذلك من الماء، بل ويجوز أن يوضئك غيرك، وإن كانت هذه حالة يا إخوان مفضولة أم فاضلة؟ هذه حالة مفضولة، حالة الكاملة الفاضلة أن يتوضأ الإنسان بنفسه، لكن قد يحتاج الإنسان مثل هذا في حالة مرض أو كبر سن أو نحو ذلك يوضأ. وهنا مسألة، بعض المستشفيات يكون فيها بعض المرضى وعندهم أحد المرافقين فيأتون بالتراب مباشرة للتيمم، هذا غلط، طالما المرافق معه فيوضئ هذا المريض، يسكب عليه الماء ويوضئه، لأن الماء لا يستعمل، عفوا، لأن التيمم كما سيأتي معه لا يستعمل إلا عند تعذر استعماله أو فقدانه، إلا عند تعذر استعماله أو فقدانه، والآن الاستعمال غير متعذر، ممكن أن تحسن إلى صاحبك بأن توضئه ويصلي، لكن إذا امتنع هذا فيعدل المريض في هذه الحالة إلى ماذا؟ إلى التيمم. قال فأفرغ على يديه من إنائه، هذا هو المحفوظ في سائر أخبار الوضوء، أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ من إناء لا يغمس يديه في الإناء سواء كان مستيقظا من نومه أو غير ذلك، إذا أراد أن يتوضأ من إناء يفرغ من الإناء على كفيه ليغسل كفيه، ثم إذا غسلهما بعد ذلك له أن يغمس يده في الإناء ليواصل باقي الوضوء. قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ولا في الوضوء، ها، في الوضوء، نعم، أي أدخلها في ماء، في ماء الوضوء ولا في ماء الوضوء، أدخلها في ماء الوضوء. يا إخوان احنا قلنا الوضوء الفعل، أفعال الأفعال هذه التي يقوم بها هذا هو الوضوء، لكن الماء المستعمل هذا يسمى إيش؟ وضوء. إذا أدخلها في ماء الوضوء أي الماء المعد لإيش؟ للوضوء يا إخوان، للوضوء، الماء المعد للوضوء أي الفعل. طيب قال ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. إذن المضمضة والاستنشاق الأصل أن تكون بماذا؟ باليمين، وهذا ما صرح به في حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما الاستنثار تقدم الإشارة أنه يكون بإيش؟ بالشمال. إذن هذا اللفظ هنا مجمل جاء تفصيله في حديث عبد الله بن زيد. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ليس محمولا على قوله أدخل يمينه في الوضوء، واضح؟ إذن نفصل هذه الجملة عن الأخرى، نقول أدخل يده اليمين في الوضوء وأخذ ماء، ماذا صنع بهذا الماء؟ تمضمض واستنشق واستنثر، كيف لم يذكر هنا؟ واضح؟ سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد أنه وضع بعض الماء في فمه والباقي في أنفه فتمضمض واستنثر، هذه الكيفية سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا مسائل متعلقة بالوضوء. المسألة الأولى، متى يجب الوضوء؟ يعني متى يجب على الإنسان أن يتوضأ؟ قيل بدخول الوقت، مجرد أن يدخل الوقت يجب عليه أن يتوضأ، وقيل بمجرد الحدث، بمجرد أن يحدث يتوضأ، والراجح في ذلك أن الوضوء لا يجب إلا عند الصلاة، إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة يتوضأ، لقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، هذا هو الراجح. وباقي الأقوال تبقى على الاستحباب، أنه إذا دخل وقت يتوضأ بمعنى يستعد من البداية من أول وقت للصلاة، هذا مستحب. أنه كل ما أحدث يحدث وضوءا على حديث بلال رضي الله عنه أما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دف أو خشخشة نعليه بين يديه في الجنة، هذا كله باب إيش؟ استحباب لا باب إيجاب. المسألة الأخرى، متى فرض الوضوء؟ متى فرض؟ قولان لأهل العلم، القول الأول أنه فرض بالمدينة وهذا لا دليل عليه، والراجح أنه قد فرض في مكة حيث فرضت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث الآخر إيش؟ بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا القول هو قول أكثر المحققين. وهناك قول ثالث في المسألة توسط بين القولين بعض أهل العلم، فقالوا كان مندوبا بمكة وصار واجبا في المدينة، ولكن هذا أيضا فيه نظر، والصواب الذي عليه أكثر أهل التحقيق أن الوضوء شرع حيث شرعت الصلاة بمكة. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم. يسأل ما معنى الشارع؟ الشارع الذي يشرع، وليس هناك مشرع سوى الله عز وجل ومن أرسله الله تعالى وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندما نقول الشارع المقصود به الكتاب والسنة، كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس نحن نحضر الدروس ونجلس في البيوت كالنساء والأمة تنحر وتذبح، فماذا فعلنا للأمة؟ فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم العلم لا يزيد الأمة إلا رفعة وقوة في الحق. ومن الجهل العظيم أن يظن الناس أن القيام بالعلم وتبليغه أن هذا من القعود، هذا جهل عظيم بكتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول في كتابه العزيز في عز الجهاد، ماذا يقول تعالى؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر. فهؤلاء نافرون، والأول كذلك إيش؟ نافرون. فسمى الله تعالى النفور إلى القتال أو الخروج إلى القتال نفيرا، والخروج للعلم كذلك نفيرا. فهذا من تلاعب الشيطان حقيقة ببعض الناس، يقول له يا أخي أنت تطلب العلم هنا والأمة تنحر. نقول يا أخي الأمة بحاجة إلى عالم كما أنها بحاجة إلى مقاتل، بل حاجتها إلى العالم أشد من حاجتها إلى المقاتل، بل رزية الأمة بالعالم أعظم من رزيتها بالمجاهد. وقد عقد يعني هذا من الطرائف العلمية، عقد ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم في مفتاح دار السعادة مناظرة بين العلم والجهاد، ومعروف طريقة ابن القيم رحمه الله تعالى، كل يدلي بدلوه، فيقول قال العلم كذا ثم يقول قال الجهاد كذا، ففي نهاية المطاف قال فاختلف العلم والجهاد، فإلى من يتحاكمون؟ إلى العلم. قال فخصم العلم الجهاد، وأصلا ليس هناك خصومة بين العلم والجهاد، فالعلم دل على الجهاد وأمر به، العلم بين فضل الجهاد والمجاهدين ومنازل هؤلاء الرجال الصادقين عند الله رب العالمين. أمر الثاني أن الأمة تمر بأوقات تكون فيها في حالة استضعاف، إن عذرت بوجه أو بآخر عن قتال فلا تعذر عن طلب العلم. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا في حالة موسى عليه الصلاة والسلام الذي كان في قوم هم من أهل الاستضعاف، قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. هذه حالة استضعاف ليس كذلك؟ أمره الله جل وعلا أن يستقيم هو ومن معه. الاستقامة ما هي الاستقامة؟ القيام بما أوجب الله عز وجل. كيف يقوم بالواجب عليه؟ بتعليم العلم وبثه في الناس والدعوة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة ماذا كان يصنع؟ يقاتل أم يعلم؟ كان يعلم عليه الصلاة والسلام. طيب أصحابه كانوا بمأمن تام؟ أم كان يمر ببلال وهو تحت الصخرة العظيمة في الرمضاء، ويمر بآل ياسر حتى قتلوا، ماذا يقول لهم؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأمر أصحابه بالخروج مهاجرين إلى الحبشة، وكان ينهى بعض أصحابه إذا أرادوا أن يصدعوا بالقرآن بين ظهراني المشركين. إذن لا تعارض يا إخوان بين هذا وذاك أبدا، حيث وجدت الشوكة تعين الجهاد، سواء جهاد السنان أو جهاد اللسان، حيث وجد ضعف فلا أقل من القيام بواجب التعليم والدعوة الله عز وجل استنهاضا للأمة. الأمة هذه يا أخوان ما تنهض بالعواطف أبدا، وإذا نهضت بالعواطف سريعا ما تقعد، لكن إذا نهضت بعلم صحيح ودعوة واضحة جلية مبنية على فهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام، تقوم لله عز وجل قومة صحيحة ينصر الله جل وعلا بها هذا الدين. فأقول من مراوغات الشيطان حقيقة علينا، ومن استعمال بعض أهل الباطل لهذه الموجة، أن يحاولوا أن يوجدوا شقة وفرقة بين الجهاد والعلم. هذا غلط يا إخوان، هذا خطأ تام يا إخوان. تتعلم وتعلم وتجاهد كل بحسبه، إن تيسر هذا قمت به، ما تيسر هذا تقوم بالآخر، المهم أن تكون في حركة دائبة لدين الله عز وجل. بقدر ما تستطيع تكون خادما لدين الله تبارك وتعالى. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. هل في الموطأ حديث أكثر في الكتب الستة؟ نعم. رجل صلى مع جماعة المسلمين، يقصد جماعة المسلمين إيش يعني؟ جماعة الإخوان ولا جماعة في المسجد؟ نحمله على جماعة المسجد. يقول رجل صلى مع جماعة المسلمين ركعة ثم أخذ بعدها ثم أحدث بعدها. يقول أين نجد قول الصحابة في هذه المسألة؟ هذه المسألة موجودة في موطئ الإمام مالك بأصح الأسانيد، ومن أراد أن يقرأ في المطولات يقرأ مثلا في كتاب نيل الأوطار، ويراجع لذلك أيضا مصنف ابن أبي شيبة. يسأل عن الروايات المروية عن أبي هريرة. لا، أنا أتكلم عن حديث مخصوص يا إخوان، حديث الباب فقط، أتكلم عن حديث الباب. حديث أبي هريرة في الولوغ هنا جعله من عارض بين الروايات هو الأصل، قال أن هذا هو أصح إسناد. قالوا إسناد أبي الزناد عن عارض عن أبي هريرة متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، بينما رواية هشام بن حسان المحمد بن سيان عن أبي هريرة تفرد بها الإمام مسلم في هذا السياق. هذا كلام على ذات الحديث فقط يا إخوان، وليس معناه أن كل حديث جاء من طريق أبي الزناد عن عارض عن أبي هريرة أنه يرد به الحديث الذي جاء من طريق هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هناك من يقول بأن أهل الكتاب ليسوا بكفار، لأنه لو كانوا كفار ما أباح الله تعالى النكاح منهم، فما صحة هذا القول؟ هذا قول باطل. ولو قال هذا الإنسان عن هذا الكلام عن علم بما دلت عليه النصوص لكفر بهذا القول، لأن هذا من التحكم على شرع الله عز وجل. هذا كقول إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وكقول اليهود إنما البيع مثل الربا، رد الله عليهم فقال إيش؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. هو المشرع سبحانه وتعالى، حتى لو لم تفهموا حكمة الله جل وعلا في ذلك ولم تبلغها عقولكم، أنتم عبيد لله عز وجل، هو الذي يحرم وهو الذي يحلل سبحانه وتعالى. أما من قال أن الكتاب ليس بكفار، فهذه مسألة مجمع عليها أن من توقف في كفر الكفار الأصليين فهو إيش؟ كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا تنزل قاعدة معروفة عند بعض أهل العلم، لم يكفر الكافر فهو كافر، يقصد بذلك الكافر الإيش؟ الأصلي، أو الكافر المجمع على كفره، ممن ارتد أجمع على كفره، فهذا في التوقف في كفره كفر كذلك. أما باح الله تعالى النكاح منهم فهذا نصوص في الشريعة. إن قال قائل ما العلة في ذلك؟ بعض أهل العلم ذكر أن هذا من كمال عدالة الشريعة، أن لم تسوي بين المشرك الذي ليس عنده كتاب والمشرك الذي عنده كتاب. فالمشرك الذي ليس عنده كتاب ليس عنده شيء من الحق مطلقا، بينما الذي عنده الكتاب عنده بعض الحق وخلط الباقي ودلسه، فلا سواء بينهم. ولهذا ذم الله جل وعلا اليهود والنصارى عندما قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كل واحد منهم يعلم أن هذا كتاب فيه بعض الحق، لكن هؤلاء جحدوا هؤلاء مطلقا، وهؤلاء جحدوا هؤلاء مطلقا، والكل كفار في نار جهنم. ما حكم من لا يصلي على مذهب الصحابة؟ كافر بإجماع الصحابة. غريب، يقول بعض الدول المتطورة تجعل ماء النجاسات مثل الغاز والبول تضاعف مادة كيميائية حتى يكون الماء أنظف من الماء الطبيعي مرات، هل يمكن استعمالها للطاهرات؟ عموما هذا كما تقدم يا إخوان، إذا زالت الأوصاف الثلاثة فقد طهر الماء. نقف عند هذا والله أعلم.